أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 33 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الشرط الثاني لصحة الصلاة، وهو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن النجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يصلى فيه. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض المسائل المتعلقة بتطهير النجاسات. كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق بما أو فيما يعفى من النجاسة، وقلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لما يقول فصل فيما يعفى من النجاسة يعني أراد بذلك النجاسات التي عفى الشرع عن حكمها، ومش معنى كده أنها ليست بنجسة، هي على النجاسة، لكن مع ذلك لا يجب تطهيرها ولا يجب إزالتها لأن الشرع قد سهل في حكمها. اتكلمنا عن النوع الأول من هذه النجاسات وهو الدم، وعرفنا في الدرس اللي فات أن الدم والقيح بالنسبة للعفو وعدم العفو ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وقلنا أن القسم الأول من هذه الأقسام ما لا يعفى عنه مطلقا، والقسم الثاني ما يعفى عنه مطلقا، القسم الثالث وهو ما يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره. وعرفنا أن القسم الأول اللي هو الذي لا يعفى عنه مطلقا له صور. أول هذه الصور قلنا لا يعفى مطلقا عن النجاسة الدم النجس إذا كان من مغلظ، وعرفنا أن المقصود بالمغلظ هو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فلا يعفى عن نجاسة الدم إذا كان من كلب، ولا يعفى عن نجاسة الدم إذا كان من خنزير، ولا يعفى عن نجاسة الدم إذا كان من متولد منهما أو من أحدهم، سواء كان هذا الدم قليلا أو كان كثيرا لا يعفى عنه مطلقا. دي صورة من الصور. صورة أخرى فيما لو تعدى بالتضمخ به، يعني أتى شخص وتعدى ولطخ نفسه بهذا الدم، نقول لا يعفى عن هذا الدم لا عن قليله ولا عن كثير. القسم الثالث أو الصورة الثالثة، الصورة الثالثة فيما لو اختلط بأجنبي ليس من جنسه، فهذه صور ثلاثة فيها لا يعفى لا عن قليل الدم ولا عن كثير. القسم الثاني وهو ما يعفى عن قليله دون كثير. لابد أن ننتبه لذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى فصل وذكر ذلك كله في مسائل. فيعفى عن قليل الدم إذا كان الدم أجنبيا أو كان القيح أجنبيا، بشرط ألا يكون من مغلظ ولا يكون متعديا بالتضمخ به. القسم الثالث والأخير وهو الذي يعفى عنه مطلقا، ولما نقول مطلقا يعني إيه؟ يعني عن قليله وعن كثيره، وهو الدم أو القيح غير الأجنبيين، يعني إذا كان من الشخص، لو أن شخصا خرج منه دم ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا الدم معفو عنه، هذا الدم معفو عنه سواء كان قليلا أو كان كثيرا، لكن يعفى عن هذا الدم دم الشخص نفسه وقيح الشخص نفسه بشرطي: ألا يجاوز المحل، وألا يكون ذلك بفعل منه. فلو توفر الشرطان كان هذا الدم من جملة المعفوات. هنلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك فيما سطره وهنا رحمه الله تعالى، فقال: ويعفى عن دم نحو برغوث أو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل، وقلنا ما لا نفس له سائلة يعني لا دم له سائل، ومثل له رحمه الله تعالى بالبعوض، ومثل له كذلك بالقمل، قال: لا عن جلده، ودم نحو دمل كبثرة وجرح، وعن قيحه وصديده وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة، قال: بغير فعله، هذا هو القيد الأول، قال: بغير فعله، فإن كثر بفعله قصدا كأن قتل نحو برغوث في ثوبه، أو عصر نحو دمل، أو حمل ثوبا فيه دم براغيث وصلى فيه، أو فرشه وصلى عليه، أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل، فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح. يبقى دم الشخص نفسه وقيح الشخص نفسه قلنا يعفى عنه مطلقا قليلا كان أو كثيرا بهذين الشرطين، فإذا لم يتوفر شرط من هذين الشرطين سيعفى عن قليله حينئذ فقط، ويلحق حينئذ بالقسم الثاني. قال: كما في التحقيق والمجموع، وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر، واعتمده ابن النقيب والأذرعي. ثم قال بعد ذلك: ومحل العفو هنا فيما يأتي، وفيما يأتي بالنسبة للصلاة. طيب بالنسبة للماء، يعني لو سقط قليل الدم، دم الشخص في ماء قليل، هنقول هنا أن الدم هذا دم قليل وبالتالي فهو من جملة المعفوات؟ لا، الأمر هنا مختلف. فلو سقط دم الشخص حتى ولو كان قليلا في ماء قليل فإنه ينجسه، هو من جملة المعفوات فيما لو كان على بدن الشخص أو كان على ثوب الشخص. أما لو سقط في الماء نحكم حينئذ بنجاسة هذا الماء القليل أو بنجاسة الماء الكثير إن غيره. قال: فينجس به وإن قل، ولا أثر لملاقات البدن له رطبا، ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. ثم قال: وعن قليل دم، وعن قليل نحو دم غيره، أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره، ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه. شروط عفو الثالث. طيب احنا قلنا القسم الثالث من أقسام الدم والقيح هو الذي يعفى عنه مطلقا. يعفى عنه مطلقا يعني ايه؟ يعني يعفى عن قليله ويعفى عن كثيره، وهذا فيما لو كان الدم أو هذا القيح من الشخص نفسه غير أجنبي. يعني لو أن إنسانا خرج منه دم، ما حكم هذا الدم الخارج من الشخص؟ نقول الدم الأصل فيه أنه نجس، لكن إذا خرج هذا الدم من الشخص نفسه فهو من جملة المعفوات معفو عنه. يعني لو صلى وهو على هذه الحالة ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة كثر هذا الدم الخارج أو قل. لكن يشترط للعفو عن كثير هذا الدم شرطان. الشرط الأول وهو أن يكون هذا الدم أو ألا ينتقل هذا الدم عن محله. إيه المقصود بمحله؟ يعني محل خروج الدم، مفهوم؟ نضرب مثال على ذلك. شخص، لو أن شخصا احتجم، نعرفين طبعا الحجامة بالكاسات ونحو ذلك، ما حكم هذا الدم الخارج من هذه الحجامة؟ يعني بعد ما يخرج الدم ويشيل الكساد بيبقى فيه أثر الدم موجود على البدن، بيبقى فيه دم موجود على البدن بيخرج من أثر التشريح كما نعلم جميعا، ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا الدم من جملة المعفوات. ليه؟ لأن هذا دم الشخص نفسه، أولا لأنه قليل فإنه يعفى عنه. طيب لو أن الدم الخارج من الحجامة كثير، هل هو من جملة المعفوات؟ نعم هو من جملة المعفوات، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أولا لا يجاوز هذا الدم المحل، يعني ما ينتقلش إلى محل آخر. فلو خرج الدم لكن بقي في محله، زي كده الدم اللي هو لما يكون مثلا غليظ، الدم اللي هو زي المتجلط كده، لو خرج لكن بقي في محله وكان كثيرا عرفا، نقول هو من جملة المعفوات طالما أنه لم يتجاوز المحل. وكذلك ما لم يكن بفعله، لو لم يتوفر شرط من هذين الشرطين سيعفى عن قليل الدم فقط ولا يعفى عن كثيره. لكن لو سال لا يعفى عنه، نعم لا يعفى عن كثيره، لو سال لا يعفى عن كثيره لكن يعفى عن القليل منه فقط، مفهوم؟ يبقى دم الشخص نفسه يعفى عن قليله وعن كثيره. امتى؟ اذا لم يجاوز المحل ولم يكن هذا بفعل. جاوز المحل سيعفى عن قليل الدم فقط لا عن كثير. خلاص في هذه الحالة سيعفى عن قليل الدم، سيعفى عن قليل الدم. طب لو كان كثيرا وكان بفعله وانتقل من محله، طيب هنا لا يعفى إلا عن القليل طالما أنه انتقل عن محله إلى محل آخر. زي مثلا واحد زي ما قلنا في الدرس اللي فات جرح في رأسه، تمام، فخرج بعض الدم لكن هذا الدم لم يتجاوز المحل، نقول خلاص هذا دم معفو عنه. طيب الدم قعد يسيل حتى نزل على وجهه وثيابه، هيبقى من جملة المعفوات برضو. من جملة المعفوات إن كان قليلا، أما لو نزل الدم بغزارة فهنا نقول لا يعفى عن هذا الدم الكثير طالما أنه تجاوز المحل، هو المكان الذي خرج منه، خلاص ما فيش أي مشكلة، هو من جملة المعفوات برضو طالما أنه قليل. لو هذا الدم الخارج دم قليل فهو من جملة المعفوات. قال بعد ذلك وعن قليل نحو دم غيره. طب ده اللي احنا اتكلمنا عنه آنفا فيما لو كان هذا الدم من الشخص نفسه. طب لو كان الدم الخارج من أجنبي، قلنا الدم الخارج من أجنبي يعفى عن قليله فقط، كيف يكون بفعله؟ طيب كيف يكون بفعله ازاي؟ الآن مثلا واحد عنده عفانا الله وإياكم بعض مثلا الدمامل، فوضع لصوقا على هذه الدمامل من أجل أن يخرج ما فيها من قيح، فوضع هذا اللصوق من أجل أن يخرج ما فيها من قيح، فخرج من هذه الدمامل قيح كثير، يبقى هذا القيح الكثير خرج بفعله ولا لا؟ خرج بفعله، فيعفى عن قليل القيح دون كثير، فيعفى عن قليل القيح في هذه الحالة دون كثير. ده بالنسبة لقيح ودم الشخص نفسه. طيب بالنسبة لو كان هذا القيح أو هذا الدم من أجنبي، حينئذ لا يعفى إلا عن قليله فقط، عن قليل الدم والقيح، ما لم يكن من مغلظ زي ما احنا عارفين، لأن الدم إذا كان من مغلظ لا يعفى عنه مطلقا. ولهذا الشيخ بيقول هنا وعن قليل نحو دم غيره، أي أجنبي غير مغلظ، قال بخلاف كثيره، يعني لا يعفى عن كثير الدم الأجنبي، ومنه كما قال الأزرعي دم انفصل من بدنه ثم أصابه. واحد زي ما قلنا اتعور مثلا في وجهه أو في رأسه، وبعدين انفصل هذا الدم وتساقط على البدن، هذا دم كثير فلا يعفى عن كثير هذا الدم، أو انفصل عنه ثم أصابه فهنا أيضا لا يعفى إلا عن القليل حتى لو كان لضرورة. ما هذه المسألة، مسألة الضرورة، هنقول خلاص الصلاة يصلي لحرمة الوقت لكن لابد من الإعادة، وهذا تفصيله يعني أتى معنا قبل ذلك. الدم اللي بيبقى في الفم، تكلمنا عن هذه المسألة، قلنا الدم دم الذي يكون من الفم هذا معفو عنه بالنسبة للريق، يعني لو اختلط بريقه فهذا من جملة المعفوات، تمام؟ لكن لو تساقط هذا الدم وبعدين أصاب بدنه أو أصاب ثوبه سيعفى عن قليل هذا الدم. وضحت؟ هل تحدد كثرة القيح وقلة القيح عن طريق العرف؟ نعم، بالنسبة للدم والقيح المرجع في القلة والكثرة هو العرف، وزي ما قلنا في الدرس اللي فات قلنا ما شك في كثرته له حكم القليل، وده اللي حياتي معنا الآن. قال وعن قليل نحو دم حيض ورعاف، يعني ويعفى عن قليل دم الحيض وقليل دم الرعاف كما في المجموع. قال ويقاس بهما دم سائر المنافس إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط، وهذا هو المنقول الذي عليه الأصحاب. الدم الذي يخرج من الفرجين، الدم الذي يخرج من الفرجين إن كان قليلا هو من جملة المعفوات، هو من جملة المعفوات. قال بعد ذلك والمرجع في القلة والكثرة العرف، وما شك في كثرته له حكم القليل. يبقى عرفنا الآن المسألة دائرة على إيش؟ مسألة دائرة على العرف، لأنه ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فالأمر يرجع فيه إلى العرف. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، والقاعدة الكلية عند العلماء أن العادة محكمة. قال ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما، ورجحه بعضهم. قال ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثر، وتصح صلاة من أدمي لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه فيها، لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق. ثم قال بعد ذلك ولو رعف قبل الصلاة ودام، فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره. إيه معنى الرعاف؟ الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف. عارفين الحديث خبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحدث في صلاته يعمل إيه؟ السنة. لو أن إنسان أحدث في صلاته ويصلي مع الناس السنة يعمل إيه؟ يمسك الأنف كأنه أرعف ويخرج من الصلاة، علشان يعني كأنه يهيئ إلى الناس أنه إنما خرج من الصلاة من أجل الدم الذي يخرج منه. ممتاز، يأخذ بأنفه. ممتاز. فالرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف. لو أن شخصا أصابه الرعاف، احنا عرفنا الآن حكم الدم، دم الشخص نفسه. لو أن شخصا أصابه الرعاف، فبنقول لو أن شخصا أصابه الرعاف له حالتين، له حالتين. الحالة الأولى أن يصيبه هذا الرعاف قبل الصلاة، الحالة الثانية أن يصيبه هذا الرعاف في أثناء الصلاة وهو يصلي. يبقى عرفنا معنى الرعاف أن يخرج الدم من الأنف. طيب واحد وهو بيصلي في أثناء الصلاة خرج دم من أنفه، ما الحكم؟ طيب شخص آخر خرج دم من أنفه قبل أن يصلي، بعدما توضأ وتهيأ للصلاة خرج دم من أنفه، ده هيعمل إيه وده يعمل إيه؟ ما حكم هذا وذاك؟ أولا فيما لو نزل الدم من أنفه في الصلاة، فلو كان قد نزل الدم من أنفه في الصلاة فهو عفو، فهو عفو. وذلك فيما لو كان هذا الدم قليلا. ليه؟ لأنه دم غير أجنبي، دم الشخص نفسه، فهو دم غير أجنبي وقد انتقل عن محله. طيب لو كان هذا الدم الذي نزل من أنفه في أثناء الصلاة كان كثيرا، هل يعفى عنه؟ احنا قلنا الدم الكثير لا يعفى عنه لأنه انتقل عن المحل. فلو كان هذا الدم الذي نزل من أنفه قليلا فهو من جملة المعفوات، طالما أنه في أثناء الصلاة، اللي طبعا مش هينزل عن الأنف إلا وقد انتقل عن المحل زي ما احنا عارفين. طيب كان هذا الدم الذي نزل من الأنف دم كثير، أخذ ينزف منه الدم حتى نزل على صدره وعلى ثوبه وامتلأ ثوبه بالدم، هذا دم كثير، يبقى لا يعفى عن هذا الدم، يقطع صلاته، لابد أن يقطع صلاته. ده فيما لو نزل الدم من الأنف في أثناء الصلاة. لو نزل الدم من الأنف قبل الصلاة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل فيما لو نزل الدم من أنفه قبل الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. نقول لو أنه رجا انقطاع الدم قبل أن يخرج الوقت، فهنا ينتظر حتى ينقطع الدم ثم يصلي بعد ذلك. طيب إذا لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج وقت الصلاة، يبقى هنا هيعمل إيه؟ يغسل أنفه وبعدين يحشو هذا الأنف بقطن أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يصلي ولا ينتظر. ثم بعد ذلك يصلي ولا ينتظر. وضحت المسألة ولا نعدها تاني؟ احنا الآن بنتكلم عن نزول دم الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من الأنف. قلنا إما أن يكون هذا خارج الصلاة وإما أن يكون في أثناء الصلاة. لو كان ذلك في أثناء الصلاة والدم النازل هذا كان قليلا يعفى عنه، مفيش أي بأس، يكمل صلاته عادي، مفيش مشكلة، تمام. أما لو كان هذا الدم كثيرا يبقى هنا يقطع صلاته، لأن هذا الدم الكثير غير معفو عنه باعتبار أنه انتقل من محل. طيب خلاص وضحت هذه، ننتقل إلى الصورة الثانية. فيما لو نزل هذا الدم قبل الصلاة، هو الآن متوضئ زي ما اتفقنا وهيئ نفسه للصلاة، لسه هيصلي وجد دما ينزل من أنفه، نقول والله عندنا حالتان الآن. هذا الشخص معتاد على نزول هذا الدم وعارف اللي هو بينزل بعض الوقت وبعدين بينقطع، عنده متسع اللي هو يصلي قبل خروج الوقت، خلاص يبقى هنا ينتظر حتى انقطاع الدم وبعدين يغسل أنفه ويصلي، مفيش أي مشكلة. طيب لا يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت، قال أنا عارف الدم طالما نزل من الأنف هيفضل مستمر معايا وربما يخرج الوقت كذلك، يبقى خلاص يغسل الأنف ويضع قطنا وبعد ذلك يصلي. بعد ذلك يصلي يغسل الأنف فقط، نعم يغسل الأنف ويضع قطنا أو ما شابه، يحشو قطنا في أنفي علشان ما ينزلش دم تاني، يحاول قدر المستطاع اللي هو يعني يقلل هذا الدم النازل. طيب ولو أراد هو يعصي بالأنف أو يربط هذا الأنف مثلا بخرقة لو يحتاج إلى ذلك فلا بأس. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول لو كان الدم كثيرا يقطع صلاته ينتظر لتوقف الدم ثم يغسل الأنف ويعيد الصلاة. نعم يقطع صلاته وينتظر لتوقف الدم ثم يغسل الأنف ويعيد الصلاة، ممتاز هذا هو. طيب لو أنه انتظر، لو أنه علم أنه لو انتظر سيخرج الوقت هيعمل إيه؟ هيصلي حتى لو كان الدم ينزل، بس يحشو ها الأنف بقطن أو ما شابه ويصلي. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هذه المسألة زيها زي سلس البول، المرأة المستحاضة والمرأة والشخص الذي أصيب أو هو مبتلى بالسلس عافانا الله وإياكم. فهنا بيقول ولو رعف قبل الصلاة ودام، يعني دام الرعاف، فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس، خلافا لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج. هذا قول آخر في المسألة، لكن هذا ضعيف. قال ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلازمته بخلافه في مسألتنا. الآن الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر القول الآخر اللي هو بيقول لو أن هذا الشخص لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت، احنا قلنا الصحيح في ذلك أنه سيغسل أنفه ويحشو قطنه ويصلي بعد ذلك طالما أنه يخشى خروج الايه خروج الوقت. بعض العلماء يقول لا، ينتظر زي الشخص مثلا الذي يغسل ثوبه المتنجس حتى وإن خرج الوقت، يعني لو أصاب ثوبه نجاسة وأراد أن يصلي ما عندوش إلا الثوب هذا وإلا سيصلي وهو كاشف العورة، فنعمل إيه؟ لا، صلي، اغسل هذا الثوب حتى لو خرج الوقت حتى تصلي فيه. قال ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس. طب لماذا لم نقص المسألة الأولى على مسألة إزالة النجاسة وقلنا إنه لا بد أن يغسل هذه النجاسة ويصلي في هذا الثوب ولا يضره حتى لو خرج الوقت؟ قال والله عشان إزالة النجاسة هذه يمكن للشخص أن يزيل هذه النجاسة ولهذا لازمه ذلك، هذا تحت قدرته واستطاعته، بخلاف مسألة الرعاف. مسألة الرعاف خارج قدرة الإنسان، ما يقدرش يتحكم الإنسان في الدم النازل من الأنف، ما يقدرش يتحكم فيه ويوقفه، لكن النجاسة يستطيع أن يتحكم في ذلك بإزالتها فيصلي في هذا الثوب. فقال ويفر بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلازمته، يعني يلزمه إزالة هذه النجاسة بخلاف في مسألتنا اللي هي مسألة الرعاف. ما فهمت هذه النقطة؟ طيب الشيخ رحمه الله تعالى الآن بيذكر خلافا لبعض العلماء في هذه المسألة. بعضهم يقول لو أنه لم يرجو انقطاع الدم فلابد أن ينتظر حتى ينقطع وبعدين يصلي حتى لو خرج الوقت، قلنا هذا قول ضعيف. طيب هذا الضعيف قاله اعتمادا على هذا على ماذا؟ ما دليله؟ قال دليل هذه المسألة بالقياس على مسألة إيش؟ مسألة ما لو أصاب ثوبه نجاسة وانشغل بإزالة هذه النجاسة من أجل أن يصلي في هذا الثوب حتى خرج الوقت، تمام؟ هل نقول ينتظر حتى يأتي بثوب آخر ولا يغسل الثوب ويصلي فيه؟ يغسل الثوب ويصلي فيه حتى لو خرج الوقت. قال كذلك هنا في مسألة الرعاف، ينتظر حتى انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم حتى بعد خروج الوقت يصلي ولا يلزمه أن يغسل الدم عن أنفه ويحشو قطنه كما قلنا ويصلي بعد ذلك مع نزول الدم، مفهوم؟ أجبنا عن ذلك، عن هذا القياس، بأنه قياس مع الفارق. ليه قياس مع الفارق؟ لأن إزالة النجاسة الموجودة في هذا الثوب هذا مقدور عليه ولهذا لازم الشخص أن يزيل هذه النجاسة، بخلاف انقطاع دم الرعاف هذا غير مقدور عليه، لا يستطيع أحد أن يتحكم في الدم النازل من الأنف. فهذا الفارق رددنا به هذا القياس وضعفنا به هذا القول، ولهذا قلنا لو أنه لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت فإنه حينئذ يغسل الأنف من هذا الدم ويحشو قطنه ويصلي بعدها، واضح؟ حتى لو الدم ينزل يصلي على هذا الحال، زي الشخص الذي ابتلي بالسلس، زي المرأة المستحاضة وهكذا. وضحت؟ طيب، قال بعد ذلك: وعن قليل طين محل مرور متلقي النجاسة ولو بمغلط، وذلك للمشقة ما لم تبق عينها متميزة. يعني يعفى عن قليل الطين في محل يمر به وقد تيقن وجود النجاسة. نعلم جميعا أن يعني أن قديما كانت الدواب المستخدمة في التنقل هي البغال والحمير والخيول كما نعلم جميعا. طبعا غالبا ما كانت تمتلئ الطرقات بالنجاسات. طيب مع نزول الأمطار إيه اللي بيحصل؟ بيبقى عندنا طين، وهذا الطين متنجس، وهذا الطين متنجس، وقد تكون نجاسة عينية موجودة في الطرقات. طيب الإنسان مثلا يحتاج إلى المشي في الشوارع والذهاب إلى المساجد والذهاب إلى الأسواق ونحو ذلك، فربما أصابه شيء من هذا الطين، ما حكم هذا الطين الذي يصيب الثوب؟ فالشيخ بيقول: هذا الطين القليل الذي يصيب الثوب، هذا الطين القليل معفو عنه. ليه؟ لمشقة الاحتراز، لمشقة الاحتراز. إلا لو تميزت عين النجاسة بحيث أنه لا يشق الاحتراز عنها، يبقى هنا لا يعفى عن هذه النجاسة، مفهوم؟ فقال: ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. يعني هذا يختلف وقتا من زمان إلى زمان. طبعا هيعفى عن هذا الطين في الشتاء ما لا يعفى عنه في الصيف، إن البلوى والمشقة تكون أكثر في بالطين في الشتاء، وليس الحال كذلك بالنسبة للصيف. وكذلك بالنسبة للثوب والبدن، يعني يعفى عن ذيل الثوب ما لا يعفى مثلا عن الكم، لأن غالبا ما يصاب الذيل بهذا الطين، لكن الكم ممكن يصاب بالطين؟ لا، لا يمكن أن يصاب بالطين. طيب الطاقية أو العمامة أو نحو ذلك مما يلبس على الرأس، هل يمكن أن يصاب بالطين؟ الغالب لا. فإذا لا مشقة من الاحتراز عن هذا الطين في العمامة وفي الكم ونحو ذلك، لكن هناك مشقة عظيمة في الاحتراز عن هذا الطين بالنسبة للزيل. ولهذا الشيخ بيقول هنا: يختلف ذلك بالوقت، يعني صيفا وشتاء، ومحله من الثوب والبدن. قال: وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها، وإن عمت الطريق على الأوجه. يعني إيه؟ يعني لو صارت هذه النجاسة متميزة، لو صارت هذه النجاسة متميزة، يبقى هنا لا يعفى عنها حتى وإن عمت الطريق، حتى وإن عمت الطريق. قال الشيخ: وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها، بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر، بالعفو عند مشقة الاحتراز. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى كلامه كلام فقيه، والعجب إن أهل مصر لا يعتمدون كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإنما يقدمون عليه كلام الإمام الرملي رحمه الله تعالى، رغم إن ابن حجر مصري من الغربية من محلة الهيثم، والرملي رحمه الله تعالى من الرملة أصله كذلك، وإن كانوا طبعا هم كلهم كانوا مقيمون في مصر إلى أن هاجر ابن حجر رحمه الله تعالى وذهب إلى مكة، لذلك يلقب بابن حجر المكي. فالحاصل يعني إن كلام ابن حجر رحمه الله تعالى دائما ما تراه قريبا جدا من الصحة، ونظره نظر فقيه، ونفس نفس الفقيه. فبيقول المسألة كلها دائرة على العفو، دائرة على المشقة، فحيثما وجدت المشقة وجد معها التيسير. فلذلك لو في وجدنا طريق، هذا الطريق لا طين فيه لكن فيه أقذار، أعزكم الله، أقذار مثلا الآدمي، في روث كلاب، في روث بهائم، وأصابها المطر، فهذا يعفى عن هذا الروث وهذه الأقذار لمشقة الاحتراز. ثم قال بعد ذلك قاعدة مهمة، وهي أن ما أصله الطهارة، ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان. هنتكلم عن هذه القاعدة إن شاء الله في الدرس اللي جاي، لأن مسألة مهمة جدا، ونفصل فيها إن شاء الله القول، ونحاول نفرع عن هذه القاعدة بعض الفروع علشان تتضح لنا أكثر وأكثر. قاعدة فيما لو يعني تعارض الأصل مع الغالب، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى